أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم دائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في النظرية الأولى حول أقسام العموم، وهي نظرية المحقق الخراساني رحمه الله، والتي تقدم بيانها بالأمس، وكان حاصلها أن هذه الأقسام الثلاثة المذكورة للعام، يعني الاستغراقي والبدلي والمجموعي، هذه ليست في الواقع أقساما لنفس العام بما هو عام، نفس العموم بمعنى واحد في جميع هذه الثلاثة، وإنما كيفية تعلق الحق بالعام تختلف، فهذا الاختلاف حينئذ ينتج أنه تارة يصير استغراقي، وأخرى يصير بدلي، ثالثة يصير مجموع كما شرحنا بالأمس. أقول يحتمل أن يكون مقصود المحقق الخراساني رحمه الله من هذا الكلام التنبيه على نكتة، وهذه النكتة هي أنه لا مجال للبحث عن أن الكلمة الفلانية، الأداة الفلانية التي هي من أدوات العموم، هل تدل على ذات العموم أم تدل على إضافة إلى دلالتها على ذات العموم تدل على الاستغراقية أو البدلية أو المجموعية؟ لا مجال لهذا البحث. يريد أن يقول الآخرون أنه لا مجال لهذا البحث، أنه نجي احنا نبحث أن فلان كلمة اللي هي من أدوات العموم في لغة العرب هل هي تدل على ذات العموم الذي هو بمعنى واحد في جميع هذه الأقسام الثلاثة، العموم بمعنى واحد، هل تدل على ذات العموم أو تدل إضافة إلى ذلك، تدل على خصوصية الاستغراقية والشمولية أو خصوصية البدلية أو خصوصية المجموعية؟ لا مجال لهذا البحث. لماذا؟ لأنه يريد يقول أقول العموم الحقيقة قسم واحد، وهذه الأقسام ليست، هذه الأقسام الثلاثة ليست لأجل وجود مائز في ماهية العموم بين هذه الأنحاء الثلاثة. لما عدنا عموم استغراقي وعموم بدلي وعموم مجموعي، بحيث ماهية العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لا، ماهية العموم ماهية واحدة، وإنما هذه الأقسام أقسام لتعلق الحكم بالعام. إذا جاء حكم وتعلق بالعام فحينئذ يصير عندنا ثلاث أقسام. ليش؟ لأن هذا الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهذا هو العام الاستغراقي، وإن كان الحكم لا واحدا ويكتفى في مقام الامتثال بفرد من الأفراد فهذا هو البدني. وإن كان الحكم واحدا ولا يكتفى في مقام الامتثال إلا بتمام الأفراد فهذا هو المجموعي. المسألة مسألة أنه شلون تعلق الحكم بالعام، هالشكل أو هالشكل أو هالشكل، وإلا ليست المسألة مثلا أن العموم هكذا أو هكذا. العموم بلشي، العموم هو استيعاب شمول، مو ليست له أقسام ثلاثة. العموم هو ذاك المعنى الذي ذكره هو في التعريف، قال شمول المفهوم لأفراده. بس إذا إجا حكم وتعلق بهذا المفهوم الشامل لأفراده، حينئذ هذا الحكم تعلقه بهذا العام يختلف. على أي حال، قد يكون مقصود المحقق الخراساني التنبيه على هذه النقطة، وحينئذ إن كان مراده هذا واقعا يريد أن ينبه على هذه النقطة، فيرد على كلامه أن هذا غير صحيح، وذلك لأنه بعد الفراغ عن أن للعموم في الخارج ثلاثة أنحاء، فمن الممكن أن توضع أداة خاصة، كلمة خاصة في اللغة بإزاء نحو خاص من هذه الأنحاء الثلاثة، بإزاء الاستغراق بالخصوص، أو بإزاء المجموع، أو بإزاء البدلي. فسبب بعد ماكو فرق، سواء كان المائز بين هذه الأنحاء الثلاثة مائزا ذاتيا، يعني ذات العموم تختلف، ماهية العموم تختلف، كما لعله هو المشهور، لأن المشهور هو أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام لنفس العموم، حقيقة العموم تختلف. سواء كان هكذا أو كان الأمر كما يقول الأخون أنه لا، ماهية العموم لا تختلف في كل هذه الموارد الثلاثة، ماهية واحدة، وإنما المائز شيء خارج عن ماهية العموم، عبارة عن تعلق الحكم بالعام. ما يفرق بالآخر، سواء كان المائز ناشئا من ذات العموم أو من تعلق الحكم بالعام، من الممكن أن يجيء الواضع في اللغة يضع أداة معينة، كلمة معينة، يضعها في اللغة بإزاء العموم الاستغراق، أو يضع كلمة أو أداة بإزاء العموم البدل. بالأخرى احنا في الخارج عندنا ثلاث أنواع من العموم، هذني ثلاث ماهيات من العموم كما يقول المشهور، أو لا، ما هي واحدة وإذني ثلاث أقسام من تعلق الحكم بهذه الماهية الواحدة كما يقول المرزا. على كل حال لنا ثلاثة أنحاء من العام، فمن الممكن أن يأتي الواضع ويضع أداة أو كلمة لخصوص هذا النحو، أو لخصوص هذا النحو، أو لخصوص هذا النحو. فلا فرق في ثبوت المجال للبحث عن دلالة أداة من الأدوات وكلمة من الكلمات على خصوص قسم خاص من هذه الأقسام الثلاثة، لا فرق في ذلك بين أن يكون المائز ناشئا من ذات العموم أو يكون ناشئا من تعلق الحكم بالعام. يعني إذا وضعها الواضح وضعها للعموم إلى خصوصية أخرى، خصوصية الاستغراق، خصوصية المجموع، يعني أيضا ما مع أنه لاحظ العموم في هذه، مع أن العموم شيء واحد، لكن الواضع إجا وضع هذه الكلمة أو هذه الأداة للعموم الذي فيه هذه في هذه الخصوصية، ولو أن هذه الخصوصية خارجة عن ماهية العموم. فلسفة، فما جاء نتكلم عن فلسفة ومنطق، الماهيات شنو وليه ماهية العموم. بالأخير احنا بحثنا بحث لغوي، بحث دلالي، بحث لغوي، نريد أن نرى أنه كلمة كل مثلا، كلمة كل وضعت في اللغة لأي نحو من العموم. هسه هذه الأنحاء من العموم أنحاء في داخلة في ماهية العموم أو لا، كما يقول الأخون كيفية تعلق الحكم بالعام يختلف. فليكن كلمة كل موضوع لأي واحد من هذه النعمة. لو قال أكرم كل عالم إيش نفهم؟ ولو قال أكرم جميع العلماء إيش نفهم؟ ولو قال أكرم مجموع العلماء إيش نفهم؟ ولو قال أكرم أحد العلماء إيش نفهم؟ إن كان مقصود الأخون من كلامه التنبيه على هاي النكتة اللي ذكرناها فيرد على أنه لا، لا تنسى لسد باب البحث أنت علينا أنه تقول أن العموم في الجميع بمعنى واحد، إذا لا مجال للبحث عن أن الكلمة الفلانية هل وضعت لهذا النحو من العموم أو هذا النحو من العموم أو هذا النحو من العموم، لا لسد علينا الباب. فليكن العموم في الجميع بمعنى واحد، لكن يبقى المجال مفتوحا للبحث عن أن الكلمة الفلانية وضعت لأي بالأخير أكو ثلاث أنحاء في الخارج. لا لا لا لا أحد ينكر أنه هناك ثلاثة أنحاء من العموم من العام، إما المائل ذاته بينها أو المائل عربي، على كل حال ثلاث أنحاء أكو. فلان كلمة وضعت لأي نحو مثلا، خل أمثل لكم بمثال حتى يتضح أكثر. افرضوا المسند والمسند إليه. خب المسند إذا كان متأخر عن المسند إليه المعنى يصير في شكل، وإذا كان لا المسند إليه مقدم، يعني المسند مقدم يعطي معنى آخر. لو قلنا الإمام معصوم هذا ما يفهم، ما يفهم من الحصر، ما يفهم من أنه غير الإمام مو معصوم. الإمام معصوم غيرهم قد يكون هم معصوم، إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. لكن لو قال المعصوم هو الإمام هاش تفهم منه؟ مو نفهم الحصر؟ تقدم ما حقه التأخير، هذه الهيئة هيئة تقدم ما حقه التأخير يفيد الحصر كما تقدم في بحث مفهوم الحصر. يعني إذا تقدم الحكم على الموضوع فهذا التقدم هيئة تقدم الحكم على الموضوع، هذه الهيئة وضعت في لغة العرب للدلالة على أن هذا الحكم محصور في هذا الموضوع، مع أنه الموضوع ما يختلف سواء الموضوع الذي حصل الحكم فيه أو الموضوع الذي لم يحصل الحكم فيه، الموضوع موضوع ذاتا واحد، ماكو فرق ذاتي بين الموضوع الذي حصل فيه الحكم وبين الموضوع الذي لم يحصل فيه الحكم، فرق ذاتي ماكو. لكن مع ذلك هذا ما يمنع من أن يأتي الواضع ويضع هيئة معينة، هيئة تقدم الحكم على الموضوع، يضعها لنحو خاص من الموضوع وهو الموضوع الذي حصل الحكم. وهنا هم فلتكن أدوات العموم هم كذلك، هذا ما يمنع. على أي حال هذه النظرية، نظرية المحقق الخراساني رحمه الله، غير تامة، وذلك لأن هذه النظرية تعتبر أن هذه الخصوصيات الثلاثة، هذه الخصوصيات الثلاث وهي خصوصية الاستغراقية وخصوصية البدلية وخصوصية المجموعية، هذه الخصوصيات إنما هي من شؤون طرو الحكم وورود الحكم على العام، من شؤون تعلق الحكم بالعام، يعني في مرحلة لاحقة هذه التقسيمات تأتي، في مرحلة عروض الحكم على العام يجي عندنا هيجي تقسيم. يجي يريد يقول الأخوان أن هذه الخصوصيات الثلاث ليست خصوصيات لنفس العام لنفس العموم، وإنما هي خصوصيات في مرحلة لاحقة لذات العموم، وهي مرحلة عروض الحكم على العموم وورود الحكم على العموم. هذا كلامه، مع أن هذا غير صحيح، فإن الانقسام المذكور للعموم إلى هذه الأقسام الثلاثة يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم على العام، وذلك لأن من الواضح أن هناك فرقا، يعني نحن بالوجدان نحس، كل ابن اللغة يحس هذا الإحساس الوجداني عنده، أنه يحس بأن هناك فرقا بين التصور الذي تعطيه مثلا كلمة كل عالم، جميع العلماء، عندما يسمع الإنسان العربي جميع العلماء تجي صورة معينة إلى ذهن بغض النظر عن الحكم، مفروض ماكو حكم، كلمة مفردة جميع العلماء، لو واحد قال جميع العلماء تفهم ما هي الصورة التي تنطبع في ذهنك عند سماع كلمة جميع العلماء؟ قال الحكم، أصلا حكم ماكو، جميع العلماء صاروا بعد ما قال كلش. الصورة التي تأتي إلى الذهن عند سماع جميع العلماء هل هي مثل الصورة التي تأتي إلى الذهن عند سماع كلمة أحد العلماء؟ نفسها؟ وهل هي هاتان الصورتان كالصورة التي تأتي إلى الذهن عند سماع كلمة مجموع العلماء؟ أو لا، أكو هناك صور ثلاث قبل افتراض أي حكم. من الواضح أن الصورة التي تأتي إلى الذهن من جميع العلماء عبارة عن صورة أفراد عديدين بما هم أفراد عديدون، هذه الصورة تأتي إلى جميع العلماء، يعني السراقية. الصورة التي تأتي إلى الذهن عند سماع أحد العلماء لا، صورة أخرى، صورة فرد واحد من هؤلاء الأفراد العديدين. الصورة الثالثة التي تأتي إلى الذهن عند سماع مجموع العلماء عبارة عن صورة المجموع المركب من هذه الأفراد، فثلاث أنحاء من تصور الأفراد أكو في الذهن، أفراد عديدون بما هم عديدون ومتكثرون، هذا شيء، أفراد عديدون لكن واحد منهم، هذا شكل، أفراد عديدون لكن المجموع المكور المركب منهم، هذا شكل ثالث. فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن صور ذهنية ثلاثة للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه وتمهيدا لجعل الحكم مناسب عليها. إذن هي حالات مختلفة للعموم في مرتبة سابقة على طرو الحكم قبل أن يحكم بحكم أبدا، حتى لو أن الكلام كان خاليا من الحكم، كلام ناقص، قال في الواحد قال جميع العلماء وسكت، بالأخرة يجي إلى الذهن صورة معينة عندما يسمع الإنسان هاي الكلمة الناقصة، هم هاي الكلمة الناقصة عندما يسمعها يجي إلى ذهن صورة معينة، كلمة ناقصة أخرى لو قال أحد العلماء هم تأتي إلى ذهن الإنسان صورة أخرى غير تلك الصورة. المسألة ليست مسألة تعلق الحكم، أن تعلق الحكم بالعام يختلف وينقسم إلى أقسام ثلاثة، لا، قبل مرحلة تعلق الحكم بالعام نفس العموم له ثلاث صور، نفس العموم والشمول والاستيعاب له ثلاثة صور، يعني في مرحلة المدلول التصوري هذا نعتبره أمرا واضحا وجدانا، يعني لا يحتاج إلى برهان، يعني يحس به كل عربي أنه المدلول التصوري يختلف، والمدلول التصوري بعد هذا ما بحكم قبل الحكم قبل التصديق قبل المدلول التصديقي. إذن النظرية الأولى غير تامة. ننتقل إلى النظرية الثانية. وهي عبارة عما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، حيث فصل المحقق العراقي فصل بين الفارق الموجود بين العموم البدلي وبين قسيمائه، فصل بين هذا الفارق وبين الفارق الموجود بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. له تفصيل المحقق العراقي، فإنه رحمه الله بعد أن وافق على كلام أستاذه المحقق الخراساني، وافقه في القول بأن الفرق والمائز بين هذه الأقسام خارج عن العموم نفسه. هالمقدار اتفق، وافق المحقق العراقي، وافق أستاذه على هالمقدار. بعد هذا حاول أن يفرق بين العموم البدلي وقسيمه العموم المجموعي والاستغراقي، حاول أن يفرق بين البدلي وغير البدلي. قال أن كون العموم بدليا أو غير بدلي هذا ليس ناشئا من العموم نفسه، كما قال أستاذنا، خارج عن مدلول أداة العموم، خارج عن ماهية العموم، لكن ليس أيضا ناشئا من تعلق الحكم بالعام، خلافا لأستاذه خلافا لصاحب الكفاية. الفرق بين البدلي وقسيمه يعني المجموعي والاستغراقي، اثنيناتهم غير بدلي، المجموعي والاستغراقي اثنيناتهم غير بدلي. يقول الفرق بين البدلي وغير البدلي، هذا الفرق لا هو ناشئ من ذات العموم ولا هو ناشئ مما قاله الآخوند، يعني كيفية تعلق الحكم العام. إذن ناشئ من أي شيء؟ يقول هذا الفرق ناشئ من خصوصية في مدخول أداة العموم، مدخول أداة العموم يختلف. شلون؟ يقول إن كان مدخول أداة العموم نكرة منونا بتنوين التنكير فهنا لا محالة يكون العموم بدليا لا استغراقي ولا مجموع. لماذا؟ لأن النكرة يستحيل انطباقها على أفرادها واستيعابها لأفرادها في عرض واحد. النكرة ما تقبل الاستيعاب العرضي، يعني تستوعب أفرادها في عرض واحد، بينما العموم المجموعي استيعاب عرضي، العموم الاستغراقي هم استيعاب عرضي، يعني في كليهما الاستيعاب عرضي، يعني كل الأفراد في عرض واحد استوعبوه، هم في الاستغراقي هم في المجموعي. وهذا ما يناسب النكرة، ما يناسب النكرة يستحيل أن تستوعب أفرادها استيعابا عرضيا. لماذا يستحيل أن تكون النكرة مستوعبة لأفرادها في عرض واحد؟ يقول لأنها منونة بتنوين التنكير، وتنوين التنكير يفيد قيد الوحدة، واحد مو كلهم في عرض واحد، واحد على البدل. فمتى ما كان مدخول أداة العموم نكرة منونا بتنوين التنكير فحيث أن هذا التنوين يدل على قيد الوحدة، إذن هذه النكرة لا يمكن أن تستوعب كل أفرادها في عرض واحد، وإنما تستوعب كل أفرادها لكن على البدل واحد منهم. بس أي واحد قال هذا يمكن أن يكون هو ذاك الواحد، هذا هم يمكن أن يكون هو ذاك الواحد، ذاك تستوعب كلهم، لا تختص بواحد معين، تستوعب لكن استيعاب شنو؟ بدل. على سبيل البدل تستوعب هذا الفرد على شرط أن يكون هذا الفرد بديلا عن سائر الأفراد، لا في عرض سائر الأفراد، استيعاب عرضي ما يمكن في النكرة. فمتى ما كان مدخول أداة العموم نكرة منونا بتنوين التنكير فلا يمكن أن يكون العموم استغراقيا ولا مجموعيا، وإنما لا بد من أن يكون بدنيا، وإلا راح يصير خلف قيد الوحدة المستفاد من تنوين التنكير. أما إذا كان مدخول أداة العموم لا مو نكرة اسم جنس يعني تنوين التمكين، تنوين التمكن، المنون بتنوين التمكين مو تنوين التنكير اسم جنس. إذا كان مدخول أداة العموم اسم جنس فهنا العموم غير بدني، حتى هذا العموم غير البدلي ياهو من ذولاك الثنين مجموعي او استقراقي، هذا السبب بعدين نقول. متى ما كان مدخول أداة العموم عبارة عن اسم الجنس المنون بتنوين التمكن فسوف يكون العموم غير بدلي. لماذا؟ لأن انطباق اسم الجنس على أفراده، استيعاب اسم الجنس لأفراده، هذا استيعاب عرضي وليس استيعابا بدليا. اسم الجنس يستوعب أفراده في عرض واحد مو على سبيل البدل. ليش مو على سبيل البدل؟ لأن ما بي قيد الوحدة. ليش ما بي قيد الوحدة؟ لأنه ما بي تنوين تنكير. فبسبب أنه ليس منونا بتنوين التنكير إذن فليس فيه ما يدل على قيد الوحدة. إذا ما بي ما يدل على قيد الوحدة اسم الجنس، إذن ليش ما يستوعب أفراده في عرض واحد؟ يستوعب أفراده في عرض واحد، فسوف يكون الاستيعاب عرضيا هنا. حينئذ بعد فرض تحقق هذا الاستيعاب العرضي، حينئذ تارة يكون الحكم الذي تعلق بهذا العام، تارة يكون الحكم حكما واحدا ثابتا للمجموع، حينئذ يصير عام مجموع، وأخرى يكون الحكم لا عبارة عن أحكام متعددة بعدد الأفراد يكون العام استغراقيا. فتحصل أنه من وجهة نظر المحقق العراقي رحمه الله يكون الفرق بين العموم البدلي من جهة وبين قسيمه الفرق من ناحية مدخول أداة العموم. يعني إذا نريد نعرف أنه متى يكون العموم بدليا ومتى لا يكون بدليا، يجب أن ننظر إلى مدخول أداة العموم. إن كان مدخول الأداة نكرة فبدل، إن كان مدخول الأداة اسم جنس فمو بدلي. ليش؟ لا من يقولين لا نفترض أن إذا افترضنا أن تنوينه ليس تنوين تنكير تمكن، تمكن هو رجلون عالمين إيه هو تنوين التنكير. بعدين سوف نقول أن تنوين التنكير وتنوين التمكين تنوين التنكير وتنوين التمكن من نفس الاسم الجنس ما يطلع ما ينفهم. هاي كل خلوها كل شيلوا كل مدخول أداة العموم. إيه هذا بعدين احنا سوف نقول ان الأداة لها دور وإلا مو القضية قضية تنوين وكذا، لا كل وضعت في اللغة لنحو خاص من الاستغراق من العموم وهو العموم الاستغراقي. لكن الآن نحن في كلام رضيع كلام هذا يقول الفرق بين البدلي وغير البدلي ناشئ من مدخول الأداة. إذا أردنا نشوف ما هو الفرق بين البدلي وبين غير البدلي فيجب أن ننظر إلى أن مدخول الأداة ما هو. إن كان مدخول الأداة نكرة فالبدلي هذا، وإن كان لا اسم جنس فهذا مو بدلي. خب حينئذ إذا كان اسم جنس ومو بدلي فهل هو مجموعي أو استغراقي؟ هناك كن نشوف أنه الحكم كيف تعلق بهذا العام. يعني هناك ننظر إلى مسألة تعلق الحكم، يعني مسألة اللي قالها الأخون، مسألة كيفية تعلق الحكم بالعام. هذه المسألة يوافق عليها رضيا بس في مقام التفرقة بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. أما في مقام التفرقة بين العموم البدلي وغير البدلي لا يقبل المحقق العراقي أن ما قاله الأخون، وهو أنه كيفية تعلق الحكم بالعام هذه تنتج البدلية أو غير البدلية. لا يقول البدلية وغير البدلية هذه مسألة ناشئة من مدخول أداة العموم. الوضعي يعني بالنسبة للبدلي فقط. إيه؟ يعني سابق عن الحكم. إيه أرجعها للوضع يعني جابها وخلاها على التنوين. إيه؟ قال إذا كان مدخول أداة العموم نكرة فحيث أن النكرة منومة بتنوين التنكير وتنوين التنكير يدل على الوحدة، إذن فهذا المدخول ما يمكن أن يستوعب أفراده في عرض واحد. قال هذا خلف الوحدة، فلا بد من أن يكون هذا الاستيعاب على نحو البدل. ها؟ وين مدخول الأداة هنا؟ هو يتكلم عن مدخول الأداة. وين مدخول الأداة؟ أداة أداة أداة أداة العموم وين؟ إذا أداة العموم تعتبروها اللام في العلماء، إذا مدخولها علماء. مدخول اللام علماء. عملك. هسه خلونا نكمل لعله الشيء اللي تبدون تقولوه هو اللي راح نقوله احنا في مناقشة أرضياء. بس اذا خلي يتضح ان اولا مقصود المحقق العراقي، فمقصوده هذا الفرق بين البدلي وغير البدلي، هذا الفرق ناشئ من مدخول الأداة ليس ناشئا. صح أقبل، يقول أقبل كلام أستاذي أنه الفرق بين البدلي وغير البدلي ليس ناشئا من ذات العموم، بل هو ناشئ من قضية خارجة عن ذات العموم. لكن هذه القضية الخارجة عن ذات العموم ليست عبارة عما قاله الأخون كيفية تعلق الحكم العام، وإنما هذه القضية الخارجة عن ذات العموم هي القضية اللي أنا أقولها، يعني مدخول ذات العموم شنو. هذا هو اللي يفسر لنا الفرق بين البدلي وغير البدلي. أما في مقام التفرقة بين المجموعي والاستغراقي هناك بلي أقبل كلام أستاذي أنه يقول القضية ناشئة من كيفية تعلق الحكم العام. متى ما كان مدخول أداة العموم اسم جنس غير منون بتنوين التنكير بل منون بتنوين التمكن، حينئذ هنا الاستيعاب يمكن أن يكون عرضيا. إذا أمكن أن يكون عرضيا فحينئذ الحكم الذي تعلق بهذا المفهوم الذي يستوعب أفراده عرضيا، هذا الحكم إذا كان حكما واحدا فهو فالعام يكون مجموعي، وإذا كان أحكاما عديدة بعدد الأفراد فهذا هو العام الاستغراقي أو الشمولي. خب، قبل البدء بمناقشة هذه النظرية نؤكد هنا أيضا على ما أكدنا عليه عند دراستنا للنظرية السابقة، وهو أن هذه الخصوصية التي يقول بها المحقق العراقي وهي خصوصية أن مدخول أداة العموم شنو نكرة أو اسم جنس، هذه الخصوصية والخصوصية اللي كان يقول بها الأخون وهي خصوصية تعلق الحكم العام، والخصوصية التي يقولها المشهور لعله هو المشهور أنه نفس العموم، كل هذين الأمور لا يهمنا هنا، يعني سواء كان المائز والفارق بين هذه الأقسام الثلاثة، هذا المائز سواء كان كامنا في نفس العموم كما لعله المشهور، أو كان هذا المائز كامنا في خصوصية في مدخول أداة العموم كما يقول أرضياء بالنسبة للبدلي مع غير البدلي، أو كان هذا المائز ناشئا من خصوصية في تعلق الحكم العام كما يقول المحقق الخراساني. على أي حال، على كل هذه الفروض، ما دام لدينا ثلاثة أنحاء من العموم في الخارج، ما دام العموم منقسما إلى أقسام ثلاثة في الخارج، إذن من حقنا أن نبحث أن فلان كلمة فلان أداة في لغة العرب هل وضعت وتدل على هذا القسم أو على هذا القسم أو على هذا القسم. من الممكن أن تكون أداة العموم مثل المثال الذي مثلت، مثل هيئة تقدم الحكم على الموضوع، هيئة تقدم الحكم على الموضوع وضعت هذه الهيئة وضعت في لغة العرب لإفادة الحاق، لإفادة أن هذا الحكم محصور في هذا الموضوع، مع أنه ماكو فرق ذاتي بين هذا الموضوع الذي حصل الحكم فيه وبين أي موضوع آخر لم يحصل الحكم فيه، ماكو فرق، ليس الفرق ذاتيا بين المواضيع، موضوع موضوع، المسند إليه مسند إليه، قال فرق ذاتي ماكو بين المسند إليه الذي تقدم عليه المسند وبين المسند إليه الذي تأخر عنه المسند، لكن رغم أنه ليس الفرق ذاتيان مع ذلك من الممكن أن يتوضع في اللغة كلمة بإزاء نوع خاص من الموضوع، وهو الموضوع الذي حصر الحكم فيه، توضع كلمة أو هيئة خاصة في لغة العرب، هيئة تقدم ما حقه التأخير، هذه الهيئة توضع في لغة العرب لإفادة حصر الحكم بهذا الموضوع، فلتكون أدوات العموم هكذا. يعني نقول انقسام العموم إلى بدلي وغير بدلي، حتى لو افترضناه كما افترضه المحط العراقي أن هذا الانقسام ليس انقساما ذاتيا لنفس العموم بما هو عموم، بل هو ناشئ من كون مدخول أداة العموم نكرة أو اسم جنس. لكن يبقى سؤال أنه احنا كيف نميز بين النكرة واسم الجنس؟ رجلون رجلون، بعد رجلون النكرة رجلون ورجلون اللي اسم جنس هم رجلون، كيف نميز؟ كون المدخول نكرة أو كونه اسم جنس هذا مطلب ليس في نفسه واضحا وظاهرا بقطع النظر عن الأداة، كلاهما منون بالتنوين، غاية الأمر التنوين في الأول تنوين تنكير وفي الثاني تنوين تمكن، والتنوينان كلاهما بشكل واحد. فلقائل أن يقول أن الأداة الفلانية هي الدالة على هذا بالخصوص، والأداة الفلانية الأخرى هي الدالة على ذاك بالخصوص، لقائل أن يقول، وهذا هو الذي نريد أن نطرحه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.